بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن على عنبر قال رحمه الله ولنا أبو عبيدة بن أبي السفر عن عبد السمد بن عبد الوارث قال حدثنا بكر المزلق قال حدثنا عبد الله بن عطاء الحاشمي عن محمد بن علي أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت نعم بذكارة الطيب المسك والعنبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتابه نحن لا نزال في خصال الفطرة والطيب وما أحسن الطيب إلى آخره. يقول رحمه الله العنبر، العنبر هو الذي يخرج، يقال انه يخرج من مسك ويقال من فار، ويقال انه يخرج من ربي ويقال انه انما هو احسن الطيب. المسك يخرج من ربي، واما العنبر يقال انه ايضا يخرج من حوت في البحر. شاهد انه من اطيب الطيب، العنبر من اطيب الطيب هو المسك. المسك اذا اجتمع والعنبر تقول عائشه اذكر الطيب، يعني اعلاه واجمله. يقول النسائي حدثنا أبو عبيدة بن عبد أبو حسن. عبيدة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا بكر أبو بكر المزني قال عبد الله بن عطاء قال حدثنا محمد بن علي، محمد بن علي المسمى بعد الحنفية ابن الحنفية، إذا ما يعرف إلا لقيت محمد ابن الحنفية، لأن أمه من بني حنيفة، سبي من بني حنيفة، فيقال له محمد بن الحنفية، لكنه ينسب إلى أبيه أحيانا، محمد بن علي رضي الله تعالى عنه. قال سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ يقول سألت عائشة رضي الله تعالى عنها بما كان الرسول يتطيب؟ قالت بأذكر الطيب، يعني العنبر اللي يخرج من حوت من سمكة، والمسك اللي يخرج من فارة، وقيل من ظبي وقيل من فارة. الشاهد أن المسك اللي هو العنبر والمسك من أحسن الطيب وأطيب الطيب وأذكره. ليش؟ لأنه ينتفع في ريح الإنسان. إذا صار مع إنسان طيب بمسك وعنبر تنتشي ريحهم مسافة بعيدة، إذا صار بثوبه أو بختم مسك وعنبر. لكن هل يوجد هذا المسك الأصلي؟ وهل يوجد العنبر الأصلي؟ لا أدري هل يوجد عند الطيب. أما دهن العود هو موجود، والبخور العود الأصلي، العود اللي حط الجمر موجود أيضا، أصلي موجود. إذا سألت العطارين الذي يبيعونها وقلت له أريد أصلي، أعطاك أصلي لكن غالي، غالي الأصلي. الرطل الصغير قريب 80 ريال أو أكثر أو أقل. أما الطيب دهن العود هو غالي مرة، غالي مرة. الرطل منه 100 و200 و300 الرطل منه، يعني ما هي قارورة غالي. يقول أن تقول عائشة عن محمد بن الحنفية أو محمد بن علي سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن طيب الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت كان يتطيب بأذكر الطيب، يعني بأعلى الطيب، أعلى أصناف الطيب هو العنبر والمسك. نعم. الفصل بين طيب الرجال وطيب النساء. قال رحمه الله ولنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن الحفري عن سليمان عن الجريري عن أبي نضرة الرجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. يقول النسائي رحمه الله الطيب الفصل بين طيب الرجال، الفصل بين طيب الرجال وطيب النساء، يعني النساء لها طيب والرجال لهم طيب. والشاهد أن الطيب هذا انتشاه الرجل أثارت شهوته، كذلك المرأة إذا انتشت الطيب أثارت شهوته. فلهذا يجب أن يكون على الرجال ما ظهر لونه وخفي، ما ظهر ريحه وخفي لونه، والمرأة بالعكس ما ظهر لونه وخفي ريحه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن سليمان، أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود الحفري، أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان الثوري قال عن الجريري، عن الجريري قال حدثنا أبو نظرة، أبو نظرة قال عن رجل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، معنى أبي نظرة يروي عن أبي هريرة، لكن هنا بينه وبين أبي هريرة رجل. قال أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، يعني تجعل عليك طيب الإنسان ظهر ريحه، الريح ظاهرة، طيب عود دهن عود أو دهن ورد أو عود متبخر في ملابسك هذا يظهر ريحه. الرجل طيبه ما ظهر ريحه وخفي لونه، والمرأة بالعكس ما خفي لونه وظهر ما ظهر لونه وخفي ريحه. المرأة بعكس الرجل، لأنها إذا مرت على الرجال وهي متطيبة سماها الرسول زانية، لأن الريح إذا خرج من المرأة، الريح إذا خرج اشتهى الرجال، لأن إبليس حاضر ويشتهي الرجال مع الطيب، والطيب يثير الشهوة غصبا على الإنسان، الطيب يثير الشهوة للإنسان اللي ضعيف ضعيفة إرادته. الشاهد أن الرسول فصل بين الرجال والنساء، فالرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، والمرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، ما له ريحة تمر عليه وإن كانت طيبتي، لكن لونه ظاهر وريحة خفية مع المرأة، ريحة خفية ما ينتشى منها ريح مرة واحدة. قال رحمه الله: ولنا محمد بن علي بن ميمون الرقي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن الجريري عن أبي نظرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن علي بن ميمون، محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد بن يوسف بن يوسف الفريابي شيخ البخاري قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا سعيد الجريري قال عن أبي نظرة قال حدثنا الطفاوي. الطفاوي ثلاثة كلهم يرون الحديث، منهم هذا اللي بين يدينا يسمى سليمان أو محمد بن سليمان، وأخواه كلاهما من رواة الحديث. يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إذن فالمجهول في السند الأول هو الطفاوي. قال حدثنا أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. يقول: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفيت ريحته، يخفى ريحه، ما تمر على الرجال وهي ريحتها تشع، تشع الريحة من شون الرجال، لأنها تكون زانية كما سيأتي. نعم. عدي أبو الطيب قال رحمه الله: ولنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبه عن خليد بن جعفر عن أبي نظرة نبي سيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن امرأة من بني إسرائيل اتخذت خاتما من ذهب وعشت مسكا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عدي أبو الطيب. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا أطيب الطيب. أطيب الطيب، يقول النسائي أطيب الطيب، يعني ما هو أطيب الطيب؟ حدثنا عبد الرحمن بن محمد. عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة قال حدثنا خليد بن جعفر قال عن أبي نظرة قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إن امرأة من بني إسرائيل اتخذت خاتما من ذهب. يقول: إن امرأة من بني إسرائيل اتخذت خاتما من ذهب وحشت الخاتم، بدل ما تحشاه وتحط جوهرة أو تحط مثلا فص أو تحط شيء، جعلت الحفرة التي في الخاتم جعلت وحشته مسك. فقال الرسول أنه من أطيب الطيب، يعني ما أنكر هذا. التزعفر والخلوق. قال رحمه الله: ورنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه ردع من خلوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانهك. ثم أتاه فقال: اذهب فانهك. ثم أتاه فقال: اذهب فانهك. ثم لا تعد. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا التزعفر والخلوق. الخلوق هو الزعفران، زعفران مخلوط معه طيب، عاد يا مسك يا عنبر يا دهن العود، مخلوط معه طيب. الزعفران ريحته طيبة، فإذا خلط معه طيب آخر صار كله يفوح من الطيب. يقول: حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن عمران بن ربيعة قال حدثنا حكيم بن سعد قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فيه ردع من الزعفر، من الخلوق، زعفران وخالطه بطيب، عاد يا مسك يا عنبر يا دهن عود يا أي شيء مخلوط، هذا الزعفران مخلوط بطيب. فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي: هل لك امرأة يا فلان؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اذهب تغسل الطيب هذا عنك. ليه؟ لأنه يثير شهوتك، إذا ما لك زوجة وتلبس أو تستعمل الطيب هذا، هذا الطيب يثير شهوتك وشهوة النساء وأنت ما تزوج، اذهب فاغسله. فذهب فغسل، ثم أتى فقال: اذهب فاغسله حتى لا يبقى شيء. ثم أتى الثانية فقالت فاغسله. الثالثة قالت فاغسله حتى لا يبقى شيء. فذهب وغسله حتى انتهى مرة واحدة ما صار فيه ما شيء. نعم. ثم لا تعد. ثم لا تعد. يعني لا تعد وأنت ما تزوجت واحتطيب تفتن نفسك وتفتن النساء. لا تعد إلى هذا مرة واحدة. لا تأخذ تتخذ طيب يثير شهوتك وشهوة النساء وأنت ما تزوج. المتزوج يروح لشهوته من المرأة من مرأته، لكن أنت ما عندك عد. فلماذا تطيب؟ تطيب ليش؟ تفتن النساء ليش؟ وتفتن نفسك. فأمره بغسله 3 مرات وأن لا يعود أيضا، أن لا يعود إلى مثل هذا. قال رحمه الله فرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن عطاء بن السائب أنه قال سمعت أبا حفص بن عمرو وقال على إثره يحدثه على ابن مرار رضي الله عنه أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متخلق فقال له هل لك امرأة؟ قلت لا. قال فاغسله ثم اغسله ثم لا تعد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال أنا خالد بن السائب عن عطاء بن السائب قال حدثنا أبو حفص بن عمرو قال حدثنا يعلى بن مرة أنه أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وعليه خلوق عليه زعفران وطيب وأشياء كثيرة بحيث تثير شهوة الرجل وتثير شهوة النساء. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أم متزوج يا يعلى؟ قال لا يا رسول الله. قال اذهب فاغسله. ثم أتى مرة ثانية قال اذهب فاغسله. ثم أتى مرة ثالثة قال اذهب فاغسله ولا يبقى شيء. ثم لا تعد، لا تعد إلى مثل هذا، لأن طيب الرجل ما طهرها الريح وخفي لونه. فهذا بين زعفران ومسك وعنبر ومخط نفسك كأنك تبي تعرس كأنك عروس. اذهب فاغسله ثم لا تعد. معنى هذا أن الإنسان لا يتطيب ويظهر بالطيب إلى الشوارع وتمر النساء ويأتي إلى المساجد، لا يتطيب بالطيب اللي تثير شهوة الرجل أو تشير شهوة المرأة، لا يتطيب. الرسول أمره بغسله 3 مرات ثم قال لا تعود. هذا الشيء غسلته وانتهى، لكن لا تعود إلى مثل هذا. قال رحمه الله فرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عطاء قال سمعت حفص بن عمرو أي على ابن مرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا متخلقا قال ثم اغسله ثم اغسله ولا تعد. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري قال قال حدثنا شعبة قال حدثنا عطاء بن السائب الهلالي قال عن حفص بن عمر أو عمر حفص بن عمر قال حدثنا يعلى بن مرة أنه أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وعليه ثيابه مزعفران وطيب من العنبر الذي يخرج من عطسة السمكة. العنبر يخرج من عطسة السمكة والمسك يخرج من فأرة تطلع في الظبي. إذا أجريت الظبي بقوة وجريت وراءه جرى بقوة ثم مسكته وقبل أن يتنفس قطعت الكرش البرتكانة التي تطلع عند سرته، إذا قطعتها ثم سددتها صارت مسك بإذن الله. مسك من أجمل الريحة. هذه الغزالة واحدة من الغزال، ما هو كل الغزال، واحدة معروفة ومشهورة لكن ما أدري توجد الآن ولا لا. والسمكة كذلك تسمى العنبر، إذا عطست وأخذت ونشرت هذا صار عنبر، ما أدري برضو هذا يوجد هذا أو لا. الشاهد أنه هذا من السمك وهذا من الظبي، والظبي معين شيء معين، ما هو كل ظبي، شيء معين يقال إنها الذي أرضعت يونس، ما أدري هذا صحيح ولا لا، الذي أرضعت يونس من مكة رضي الله عنه لما أخرجه ربنا إلى البر جاءت الظبي هذا ترضعه، يقال إنها هي، وأن هي الذي جعل الله لها خاصية، وهو هذا اللي مثل لون الفار كبر البرتكان، يعني إذا قطعته وهي ما استراحت يصير كله مسك بإذن الله. فالشاهد أن المسك من هذه الفأرة من الظبي، والعنبر من شو سمكة تسمى العنبر. نعم. قال رحمه الله ورنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عطاء بن عمرو عن رجل أيعلى نحوه قال أبو سفيان رواه عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص أيعلى. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود الحفري قال قال حدثنا شعبة قال حدثنا عطاء عن ابن السائب قال حدثنا ابن عمرو قال الرجلين أي يعلى الرجل هو الطفاوي عن يعلى كما مرنا في السندات عن يعلى بن مرة أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام وثيابه كلها مزعفرة بزعفران ومخلوط بمسك وعنبر، فقال أمتزوجة يعلى؟ قال لا. قال اذهب فاغسله. فجاء غسله ثم رجع اذهب فاغسله ثم غسله ورجع اذهب فاغسله ثم لا تعد اغسله الثالثة ولا يبقى منه شيء ولا تعد أيضا، لأن هذا كله مما يثير شهوة الرجل والمرأة. نعم. خالفه سفيان ورواه عن عطاء. يقول النسائي خالفه سفيان عن عطاء قال عن عبد الله بن حفص عن عبد الله بن حفص قال حدثنا قال رحمه الله قرنا محمد بن النضر بن مساور قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص أي على ابن مرة الثقفي قال أبصرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه ردع من خلوق قال يا يعلى لك امرأة؟ قلت لا. قال اغسل ثم لا تعد ثم اغسل ثم لا تعد ثم اغسل ثم لا تعد. قال فغسلته ثم لم أعد ثم غسلته ثم لم أعد ثم غسلته ثم لم أعد. يقول النسائي رحمه الله خالفه عبد الله سفيان. يقول حدثنا محمد بن النضر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عطاء بن السائب قال عن عبد الله بن حفص عن عبد الله بن حفص قال عن يعلى بن مرة أنه أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال نعم وبه ردع من خلوق وبه ردع من خلوق يعني زعفران الردع النقط هنا نقطة بقعة وهنا بقعة وهنا بقعة بثيابه ردع يعني نقط هنا وهنا وهنا من زعفران ومعه مخلوط بالعنبر أو بالمسك. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أمتزوج يا يعلى؟ قال لا. قال اذهب فاغسله ثم لا تعد ثم اغسله ثم لا تعد ثم اغسله لا ثم لا تعد. معنى لا تعد لا تأتي، هذا هذا وجه المخالفة. الرسول الحديث الأول أنه يغسل ويأتي إلى الرسول ثم يقول راح اذهب فاغسله ثم يأتي يغسل ويأتي ثم يقول اذهب فاغسله ثم يغسل ويأتي ثم قال له الثالث اذهب فاغسله ولا تعد، يعني لا تعد إلينا حتى لا يصير فيك شيء. أما هنا فيقول اذهب فاغسله ولا تعد يعني لا تجي إلينا، اغسله ثم لا تجي إلينا ثم اغسل الثانية ثم لا تجي إلينا ثم اغسل الثالثة ثم لا تجي إلينا حتى يذهب الطيب كله حينئذ تعال. هذا وجه المخالفة. خالفه عبد الله بن ابن حفص. نعم. قال رحمه الله قرني إسماعيل بن يعقوب الصبحي قال حدثنا ابن موسى يعني محمد قال أخبرني أبي عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص أي على رضي الله عنه أنه قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق فقال أي على هل لك امرأة؟ قلت لا. قال ذهب أغسله ثم أغسله ثم أغسله ثم لا تعد. قال فذهبت فغسلته ثم غسلته ثم غسلته ثم لم أعد. قل النسائي رحمه الله حدثنا معيل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن موسى عن أبيه موسى قال حدثنا عطاء بن السائب قال حدثنا عبد الله بن حفص قال عن يعلى بن مرة أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام وفيه ردع من خلوق متطيب بخلوق متطيب ثيابه بخلوق حتى صير بقع والخلوق معه خلوق الزعفران ومعه شيء يسمى خلوق وإلا فهو زعفران، إذا ما خلط بشيء يسمى زعفران، لكن إذا خلقته بطيب أما مسك أو بخور أو عنبر أو أي شيء خلقت الزعفران سمي خلوق وإلا فالزعفران زعفران يقول فيه زعفران بس، لكن إذا قيل خلوق فمعناه أن الزعفران مخلوط بطيب. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ألك امرأة يا يعلى؟ قال لا يا رسول الله. انظر يعني معنى هذا أن الذي متزوج له أن يتطيب لأن عنده زوجة، وإذا رأى أنه قامت شهوته أو شيء منه يروح زوجته يقضي حاجته كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بزينب بنت جحش لما مرته امرأة وأعجبته دخل على زينب ويتدبغ جلود تدبغها علشان تصدق بها على الفقراء أو تجعلها للجهاد في سبيل قرب للجهاد في سبيل الله، فقضى حاجته منها ثم خطب الناس قال إذا جاءكم إبليس أو رأيت امرأة فعجبتك فاذهب إلى امرأتك فاقضي حاجتك منها فإن معها مثل اللي مع هذه واحد، الفرق هو هذا فرق وهذا فرق واحد، اقضي حاجتك من هذه وهذه. فالشاهد اللي معه امرأة يذهب إلى امرأته لا غلبته الشهوة أو شاب أنه مشتهي يذهب إلى امرأة يقضي حاجته منها، أما اللي ليس له امرأة كيف يقضي حاجته؟ ولهذا قال الرسول ارجع فاغسل. هنا حدثنا يقول الرسول اذهب، وهذا أيضا مخالف للرواية الأولى اذهب فاغسله، يقول فذهب وغسل وغسل وغسل حتى أذهبه ثم جاء إلى الرسول بعدما ذهبنا. ما يكره للنساء من الطيب. قال رحمه الله قرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا ثابت وابن عمارة عن غنيم بن قيس عن العشري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريها فهي زانية. يقول النسائي رحمه الله ما يكره للنساء من الطيب يعني لا تطيب بطيب له رائحة وتمر على الرجال تصير زانية. يقول النسائي حدثنا اسماعيل بن مسعود اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد خالد بن الحارث قال حدثنا ثابت بن عمارة قال عن غنيب بن قيس عن غنيب بن قيس بن قيس قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة استعترت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أي امرأة خرجت من بيتها وعليها طيب أو فيها طيب ومرت على الرجال فهي زانية. يعني تقصد أنها تمر على الرجال لتفتنهم فهي زانية. يعني لو ما مرت ما نوت هذه النية يعني أنها تطيبت وخرجت لا, ما لا, لا تنوي أن تفتن أحد أو تثير شهوة أحد فهذه ما تدخل في هذا. لكن هذه المرأة إذا تطيبت في بيتها ثم خرجت ومرت على الرجال لتفتنهم فهذه نعوذ بالله زانية. امتثال المرأة من الطيب. قال رحمه الله قال محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال سمعت صفوان بن سليم ولم أسمع من صفوان غيره يحدث عن رجل ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة. والحديث مختصر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا اغتسال المرأة من الطيب حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال عن صفوان بن سليم قال حدثنا رجل ثقة. وتعلمون أن صفوان فيه لين. صفوان بن سليم هو الذي يروي عن الأعرج اللي هو يروي عن أبي هريرة. عبد الرحمن بن سعد بن الأعرج وعندكم عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. عبد الرحمن بن هرمز راويته ذكوان هذا ثقة إمام حافظ. وأما الراوية عبد الرحمن بن سعد الأعرج الذي يروي عن أبي هريرة من الطبقة الثالثة فهذا راويه صفوان بن سليم فيه لين ولهذا يضعفون السند الذي لصفوان. يقول النسائي عن صفوان بن سليم عن رجل ثقة قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل. إذا أرادت المرأة أن تخرج إلى المسجد فلتغتسل تروج تغسل نفسها من الطيب إذا كانت متطيبة في بدنها فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة. يعني تغسل نفسها وتنظف نفسها لأجل يذهب الطيب لأنها تروح المسجد وقد تفتن الناس بالروائح الطيبة فلتغتسل عن هذا الطيب كما تغتسل عن الجنابة. نعم. النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور. قال رحمه الله قرنا محمد بن هشام بن عيسى البغدادي قال حدثنا أبو علقمة الفروي عبد الله بن محمد قال حدثني يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا الإشاء الآخرة. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا تابع يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد على قوله عن أبي هريرة وقد خالفه يعقوب بن عبد الله بن الأشج رواه عن زينب الثقفية. نقول النسائي رحمه الله حدثنا النهي للمرأة أن تشهد الصلاة النهي للمرأة أن تشهد العشاء وهي متبخرة. البخور هو العود الأصلي اللي يوضع على الجمر تضع عود على الجمر ثم تحط ثوبها فوق المبخرة وتبخر وتحط مشلحها هذا للرجل لا بأس. للرجل من السنن أن تبخر ثيابك وميزعك وثياك الإنسان لكن المرأة ممنوع. المرأة البخور هذا الطيب اللي يعلق بالثياب وتمر بالناس وهي بخور ريحة بخور وتريد أن تصلي العشاء ممنوع هذا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا أبو علقمة قال حدثنا يزيد بن خصيفة قال عن بسر بن سعيد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا الإشاء. أي امرأة أصابت بخور يعني بخرت مسفعها من هنا ومشلحها وجاءت تقول لا تشهد مسجدنا صلاة العشاء لأنها تفتن الناس. الريحة البخور شيء لصار العود جيد وأصلي يفتن الناس، الريحة إلى الكعبة هناك تصير تنتشي ريحة الناس. يقول فأيما امرأة أصابت بخور يعني حطت عود على الجمر وتطيبت به لا تشهد صلاتنا، لا تجي المسجد، ممنوعة أن تأتي صلاة المسجد. فلهذا كان الناس يمنعون نساءهم إذا كانت متبخرة ويمنعون البخور من النساء. الرجل لا بأس به، الرجل مأمور له أن يتطيب لأن الملائكة تحب ما يحبه بني آدم وتتأذى مما يتأذى منه بني آدم. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا تابع يزيد بن خصيفة. يقول أبو عبد الرحمن النسائي لا أعلم أحدا تابع يزيد بن خصيفة على هذا الحديث يعني. على قوله عن أبي هريرة. يعني على قول عن أبي هريرة يعني أنه عن الثقفية زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود أو زينب الثقفية الأخرى امرأة أحد الأنصار. نعم. قال رحمه الله ورني هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن محمد بن عجلان عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمس طيبا. نقول النسائي رحمه الله حدثنا هلال بن العلاء هلال بن العلاء قال حدثنا معل بن أسد معل بن أسد قال عن وهيب بن خالد عن وهيب بن خالد قال حدثنا محمد بن عجلان محمد بن عجلان قال حدثنا يعقوب بن عبد الله يعقوب بن عبد الله قال عن بشر بن سعيد عن بشر بن سعيد قال حدثنا عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وزينب كانت عندها من الفتخ ومن الحجول ومن القلائد الذهب، ذهب كانت تستعملها ولا تزكي. وزينب الثانية أحد امرأة أحد الأنصار وعشر من نساء الصحابة عندهم ذهب ولا يزكونه لأنها تستعمله وتقول ما دام إني أستعمله فلا زكاة فيه. ذكر ابن قدامة رحمه الله عن الإمام أحمد أنهن عشر من الصحابيات عندهن ذهب من الذهب والفضة حلي ولا يزكون، ما يخرجوا زكاتهم. وهذا هو مذهب الإمام أحمد وأتباعه رحمهم الله ومذهب بعض الشافعية ومذهب بعض المالكية أنها لا تزكي المرأة الحلي إذا كانت تستعمله مثل أثاث البيت. أثاث البيت حتى لو كان ثمينا ما تزكي، حتى لو كان بملايين الملايين ما تزكي لأنك تستعمله. وكذلك حلي المرأة التي تتخذه لأجل تلبسه لزفافها أو زفاف ابنتها أو زفاف جارتها أو تعيره الناس لا زكاة فيه. ومن جعل فيه زكاة لحديث المرأة التي فيها معها طفلتين فيها سوارين في النار فيه رجل مجهول. الحديث رواه أبو داود لكن فيه رجل مجهول وضعفه الليث بن سعد، وإخواننا يأخذون به ولا يدروا من ضعفه ولا يدروا. بس امرأة معها امرأة لها سوارين ولا ولازم تخرج زكاته، منين الدليل؟ دليلكم حديث أبي داود فيه رجل مجهول والليث ضعفه بالرجل المجهول هذا، فمنين لكم حديث صحيح يرمى إلى النبي عليه الصلاة والسلام مثل عشر من الصحابيات ما يزكن وهن على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الناس يتمسكون بكل حديث ضعيف علشان يخرجون على الناس بشيء ما قاله الناس ولا قاله العلماء. يعني افتون الناس افتون أشياء مثل ما افتى بعض الناس يقول الحلي للمرأة حرام إذا كان من الذهب حرام، أما الرجل هذا شيء معروف، لكن المرأة الحلي عليها إذا كان عليها سوار أو عليها قلائد أو عليها، ويستدل بها حديث ستأتي الآن وإن كان ضعيفة جدا ضعيفة جدا ولم تسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسند صحيح، إنما الذي نسب إلى الرسول حديث علي رضي الله تعالى عنه وحديث عمر بن الخطاب كما سيأتي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن الرسول أخذ الذهب الحرير بيمينه والذهب بشماله وقال هذاني حرام على رجال أمتي حل لإناثها. هذا حديث عمر. علي قال هذاني حرام على ذكور أمتي ولا قال حل لإناثها، حديث عمر قال حل لإناثها. وحديث عمر في صحيح مسلم وأصح من جميع الأحاديث الذي أوردوها علينا ويتحلون بها علشان يقول أوه فلان جاب كذا وكذا واستدل بأحوينها الأحاديث السدر أحاديث ضعيفة أوها من سلك العنكبوت. الشاهد أنها ستأتينا الأحاديث هذه التي استدل بها بعض الناس في كتاب يسميه الزفاف آداب الزفاف، استدل بالأحاديث الضعيفة التي هي أوهى من سلك العنكبوت، وترك الذي في صحيح مسلم الذي أصح كتاب بعد كتاب الله وبعد البخاري أصح كتاب هذاني حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، وهما الذهب والحرير حرام على الذكور حل لإناث، وسيأتي المناقشة في هذا. نعم. قال رحمه الله ولنا إساق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن ابن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استشهدت إذا كنا العشاء فلا تمص طيبا. قال أبو عبد الرحمن حديث يحيى وجرير أولى بالسواء من حديث وهب بن خالد. الله تعالى أعلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن عبد الحميد جرير بن عبد الحميد قال حدثنا ابن عجلان ابن عجلان قال حدثنا بكير بن عبد الله بكير بن عبد الله قال عن بسر بن سعيد عن بسر بن سعيد قال حدثنا عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود الثقفية قال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم اذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبا. اذا شهدت او ارادت ان تشهد العشاء فلا تمس طيبا, يعني اذا ارادت, ما هو اذا شهدت ووصلت الى المسجد. لان الله يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. اذا قمنا كبرنا ولا قبل نقوم؟ تقول قبل نقوم. الرسول النبي ربنا يحكي شيئا لقبل تقوم الانسان. اذا اردت القيام الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى الرفق. هنا اذا ارادت ان تصلي العشاء مع الجماعة فلا تمس الطيب. هذا معنى احاديث ومعنى الايات. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم, تقول اذا اردتم القيام الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهنا اذا اردنا ان نصلينا العشاء مع الجماعة فلا تمس طيبا. نعم. قال أبو عبد الرحمن حديث يحيى وجرير أولى بالصواب. يقول أبو عبد الرحمن النسائي حديث جرير يحيى وجرير, يعني يحيى ابن بكير وحديث جرير. جرير أورده هنا, وحديث يحيى حديث آخر محفوظ في ذهنه ما جابه, محفوظ في ذهنه ومعروف لكنه ما أورده, أما جرير جابه. نعم. قال رحمه الله قرني أحمد بن سعيد بن يعقوب الخنسي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أيتكن خرجت إلى المسجد فلا تقربن طيبا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد أحمد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن سعيد عثمان بن سعيد المسجد فلا تقربن, أيتكن خرجت تريد المسجد فلا تقربن طيبا, لا تمس طيب. إذا أرادت أن تخرج إلى المسجد تصلي مع الناس. نعم. قال رحمه الله ولنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عبد الله القرشي عن بكير بن الأشج عن زينب الثقفية امرأة عبد الله رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن لا تمس الطيب إذا خرجت إلى العشاء إلى آخره. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا أبو داود أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد عن قال عن محمد بن عبد الله عن محمد بن عبد الله قال حدثنا بكير بن عبد الله بكير بن عبد الله قال عن زينب الثقفية عن زينب الثقفية أنها قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى المرأة إذا أرادت أن تحضر صلاة العشاء أن تمس طيبا, يعني لا تمس طيب ما دام تريد أن تحضر صلاة العشاء ما يجوز أن تمس طيبا. نعم. قال رحمه الله قرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال أنبأنا إبراهيم بن سعد النبي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام عن بكير عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت المرأة إلى العشاء إلى آخرها فلا تمس طيبا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أبو بكر بن علي أبو بكر بن علي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم منصور بن أبي مزاحم قال قال عن إبراهيم بن سعد عن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عن أبيه سعد عن أبيه سعد قال قال عن محمد بن عبد الله عن محمد بن عبد الله قال حدثنا بكير بن عبد الله بكير بن عبد الله قال حدثنا بشر بن سعيد بشر بن سعيد قال بشر بن سعيد بشر بن سعيد قال حدثنا زينب الثقفية زينب الثقفية أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تخرج إلى صلاة العشاء وهي متطيبة, لا تخرج لا تحضر صلاة العشاء وهي متطيبة. ليه خص العشاء؟ لأنه هو الليل وهو وقت الفتنة وهو وقت الإنسان يروح ينام ووقته وتثير شهوة الرجال تثير شهوة نفساهية, فهذا لا يجوز تحضر صلاة العشاء وهي متطيبة, حرام عليها. نعم. قال رحمه الله قرني يوسف بن سعيد قال بلغني عن حجاج عن ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد عن ابن شهاب عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إذا كنا الصلاة فلا تمس طيبا. قال أبو عبد الرحمن وهذا غير محفوظ من حديث الزهري. نقول النسائي رحمه الله حدثنا يوسف بن سعيد يوسف بن سعيد قال حدثنا قال يقول بلغني عن حجاج نقول بلغني عن حجاج يجوز أن يكون بن محمد وبن منهال بطبقة واحدة قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد قال أخبرني زياد بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن بسر بن سعيد عن بسر بن سعيد قال حدثنا زينب الثقفية أنها قالت سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم بمعنى الحديث إذا شهدت إحداهن فلا تمس طيبا إذا شهدت إحداهن العشاء فلا تمس طيبا فلا الصلاة أطلقا إذا شهدت إحداهن الصلاة فلا تمس طيبا إذا شهدت يعني إذا أرادت إحداهن أن تشهد صلاة العشاء فلا تمس طيبا إذا أرادت أن تحضر إلى المسجد فلا تمس طيبا. يقول النسائي رحمه الله عن الزهري ليس بمحفوظ, يعني الحديث هذا ليس بمحفوظا عن الزهري وليس من الزهريات. المخور قال رحمه الله قال أحمد بن عمرو بن السري أبو ظاهر قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني مقرم عن أبيه عن نافع أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا استجمر بالعلوة غير مضرة وبالكافور يطرأ ما للوة, ثم قال هكذا يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله التطيب بالبخور الذي العود الأصلي يوضع على الجمر ويتطيب عليه الصلاة والسلام في ردائه وإزاره ويطيب شعره, تنفش عائشة شعره كذا, ثم يجعل البخور المبخرة تحته, عندهم مبخرة من الطين يتبخرون مبخرة من الطين يتبخر بها عليه الصلاة والسلام, يقول من أن يعمل به الطوب هذا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن صرح بن طاهر قال حدثنا أبو طاهر قال أنبأنا ابن وهب قال أنبأنا ابن وهب قال حدثنا مخرمة عن أبيه قال عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتطيب بالألوة, يعني البخور ومعه مخلوط, البخور العود يخلط معه مسك, نفس البخور نفس العود يخلط معه مسك مسحوق فيطلع البخور بإذن الله من أجمل الطيب وأحسن الطيب. إذا وضعت العود الذي زبد يطلع له ماء, بعض العود الأصلي الغالي الآن يوجد لكنه غالي, تضع عود صغير على الجمر يطلع ماء بإذن الله, شوفه يزبد يطلع ماء, هذا هو الأصلي, فتضعه الإنسان في الجمر وإذا خلط مع هذا العود مسك أسود ووضع على الجمر طلع ريحة من أحسن روائح الطيب. نعم. الكراهية للنساء في دار الحلي والذهب قال رحمه الله ورنا ابن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا عشانة وهو المعافري حدثه أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الكراهية للنساء في ذلك الكراهية للنساء في التحلي في الذهب في الطيب والذهب بالحلي والذهب. قال حدثنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا عمرو بن الحارث قال عن أبي عشانة قال أنه سمع عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير يعني التحلي بالذهب أو الفضة, الفضة مباحة لكن التحلي بالذهب يمنع النساء منها ومن الحرير أيضا ما يلبسنه, ويقول التي تتحلى بالحرير أو تلبس الذهب فإنها لا تلبسه في الجنة, لا تلبس هذا في الجنة. لكن أبو عشانة من هو؟ الله أعلم, ما حد يدري من هو أبو عشانة في الحديث هنا, ما يدرى من هو, وهذا استدل به صاحب آداب الزفاء في هذا الحديث. قال رحمه الله ورنا علي بن عيد قال حدثنا جرير بن منصور هاون وأنبأنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور الربعي عن امرأته عن أخت حذيفة رضي الله عنها أنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين أما إنه ليس منكن امرأة تحلت ذهبا تظهره إلا عذبت به. يقول النسائي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا جرير قال عن منصور بن معتمر قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال عن منصور قال حدثنا ربعي بن حراش قال عن امرأتي عن ربعي بن حراش يروي عن امرأته وامرأته تروي عن أخت حذيفة بن اليمان عن قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت خطبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال أيته النساء ما لكن بالذهب والحرير عليكن بالفضة، يعني البسنا الفضة ولا تلبسنا الذهب والحرير فإنها حلية أهل الجنة، اللي تلبسه يعني ما تلبسه في الجنة. هذا أيضا من الأحاديث الضعيفة. نعم. قال إنه ليس منكن امرأة تحلت ذهبا تغير إلا عذبت به. ليس منكن امرأة تحلت بالذهب إلا عذبت به. نعم. قال رحمه الله فلنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت منصورا يحدث عن ربعي عن امرأتي أن أخت حذيفة قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء أما لكن بالفضة ما تحلين أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا السند نفسه حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر بن سليمان قال عن منصور بن معتمر قال عن ربعي بن حراش عن امرأته ولا يدرى ثقة امرأته هل هي ضعيفة أو قوية ما حد يدري ولا حد تكلم بها من الرواة عن أخت حذيفة صحابية لا بأس بجهالتها حتى لو ما عرف اسمها ولا شخصيتها لكنها كما نرى أنها صحابية لكن اللي قبلها ما حد يدري من هي. قال حدثنا أخت حذيفة بن نعمان أنها قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب النساء فقال نعم إن لكنا في الفضة ما تحلينا به يعني واجتنبنا الذهب لا تحلينا به. لكن حديث عمر سيأتينا حديث علي وحديث عمر اللي في صحيح مسلم ناقض لهذا كله ناسخ لهذه الأحاديث الضعيفة كلها وإن صحت فهو ناسخ لها إن صحت وإلا في الحقيقة لا تصح. لكن لو قلنا أنها صحت عجدلا صحت هذه الأحاديث فإنه ينسخها حديث عمر وحديث علي الآتي. نعم. قال رحمه الله ورنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمود بن عبد أن أسماء بنت يزيد حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة تحلت يعني بقلادة من ذهب جعل في عنقها مثلها من النار وأي امرأة جعلت في أذنها خرسا من ذهب جعل الله عز وجل في أذنها مثله خرسا من النار يوم القيامة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا محمود بن عمرو قال عن أسماء بنت يزيد عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة تحلت من الرسول عليه الصلاة والسلام قال أي امرأة تحلت بحلي ذهب بيدها فعذبت به أو بأخراص بدون عذبت به أو بقلادة عذبت بها يعني من الذهب وأما الفضة فلعبوا بها لعبا. هذا من الأحاديث اللي استدل به صاحب عذاب الزفاف. نعم. قال رحمه الله قالنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي يحيى بن أبي كثير قال حدثني زيد عن أبي سلام عن أبي أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أنه قال جاءت بنت هبيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ فقال كذا في كتاب أبي أي خواتيم ضخام فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب يدها فدخلت على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليها الذي صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاندزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب فقالت هذه أهداها إلي أبو حسن فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلسلة بيدها فقال يا فاطمة أيغرك أن يقول الناس ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها سلسلة من نار ثم خرج ولم يقل فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق فباعتها واشترت بثمنها غلاما وقال مرة عبدا وذكر كلمة معناها فاعتقته فحدث بذلك فقال الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار. كل النسائي رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام معاذ بن هشام قال حدثنا عن أبي هشام بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن زيد بن أسلم قال عن أبي سلام قال حدثنا أبو أسماء الرحبي قال ثوبان مولى رسول الله عن ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن امرأة بن هبيرة عن بنت هبيرة دخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام وفي يدها فتخ يعني جعلت فتخة هنا وفتخة هنا وفتخة بالسبابة هذا شعر فعل النساء، فتخة بالخنصر وفتخة بالبنصر وفتخة بالسبابة. الفتخ إذا كانت محلقة ولها فصوص تسمى فتخ، فإذا ما كان لها فصوص تسمى خواتم، إذا كان ما لها فصوص تسمى خواتم، وإذا كان لها فصوص سواء كانت من الجواهر أو من الخرز أو من شيء من هذا، فإذا كان الخاتم له فصل سمي فتخة، وإذا كان ما له فصل سمي خاتم. فالشاهد أن الفتخ التي لها فصوص عاد سواء فصوص من الخرز الأزرق أو غيره، فأجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصار يضرب يدها عليه الصلاة والسلام بيده، ثم خرجت تشكوه إلى ابن أبي فاطمة، ووجدت على فاطمة قلادة من الذهب، قالت أهداها لي أبو الحسن عن علي، فدخل الرسول وفي يدها القلادة من الذهب، فقال لا ترغبين أن يقال الناس بنت رسول الله هي في النار أو شيء من هذا، فقامت وبعتها واشترت عبد واعتقته. كل هذه حكايات لا أصل لها، كل الحديث هذا حكايات لا أصل له، إنما الأحاديث الصحيحة ما سيأتي عن علي رضي الله عنه وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن الرسول رفع يده اليمنى وفيها الحرير ويده اليسرى فيها الذهب، قال هذان حرام على ذكر أمتي حل لإناثها، في صحيح مسلم، ولا يمكن عندنا أصح من مسلم، لا النسائي ولا غير النسائي. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. المفروض أن المؤلف مثلا إذا أراد أن يؤلف أن يأتي بالأحاديث الضعيفة ويأتي بالأحاديث الصحيحة، علشان يصير الناس على بصيرة، الإنسان اللي بيقرأ كتابك على بصيرة، أنت جبت جزاك الله خير الأحاديث الضعيفة، جب الأحاديث الصحيحة أيضا، إذا كنت من العلماء وتريد أن تنصح أمة محمد فأتي بالأحاديث الصحيحة وأتي بالأحاديث الضعيفة. عندنا حديث بلال أنه مشى مع الرسول عليه الصلاة والسلام يوم عيد وقال رأيتكن أكثر أهل النار أيها النساء، وتصدقنا، فصارت تنزع الأخراس من الذهب ترميها بشرشف بلال، وتنزع الخلاد وتنزع الثواب وترميه، هذا أيضا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي، حديث بلال رضي الله عنه.